مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 1 إلى 7 أغسطس 2021. إلى العناوين: قاعدة اليمن تهنئ حراس الدين على هجوم دمشق بأبيات شعر قالها شاعر ماجن. مقاتلو طالبان يلتقطون الصور أمام جثة طفل في لشقرقه. الجولاني يتحول إلى بشار صغير، يقول معارض تعليقاً على اعتقال صحفيين. وضيف الأسبوع الدكتور مادي إبراهيم كانتي، المحاضر في جامعة العلوم القانونية والسياسية في باماكو مالي. للدكتور كانتي أبحاث في الثقافة والأمن الإفريقي، وتعرض للاختطاف لدى الجماعات الإرهابية الجهادية، يحدثنا عن تجربته. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن.net. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. تبنى تنظيم حراس الدين فرع القاعدة في الشام الهجوم على حافلة ضباط من الحرس الجمهوري السوري في قلب دمشق، فيما أطلق عليه الغزوة الثانية من سلسلة غزوة العسرة. الغزوة الأولى كانت في الرقة في كانون الثاني 2021. أنصار القاعدة احتفوا بالعملية تحت عنوان هكذا يكون الرد على المجازر والنصرة لدرعا، حتى إن أبا يحيى الفرغلي أحد شرعي الهيئة قال في منشور صدر بعد إعلان الحراس تبنيهم العملية، قال: العمليات خلف خطوط العدو من أكثر ما يؤلمه، عملية دمشق مباركة، جزى الله خيرا من قام بها. فهل كان يدري الفرغلي أنهم الحراس؟ معارضو القاعدة علقوا: المساكين محرومون من العمليات على أرض الشام، فلما تبنى تنظيمهم هذه العملية طار أنصارهم من الفرحة حتى غلبوا فرحة العروس يوم زفافها. وبرز من التعليقات ما قاله علي العرجاني أبو الحسن الذي انشق عن الهيئة في 2016، قال: إن على الحراس أن يوجهوا فكرهم مع جماهير الثورة. العرجاني يعتبر أن الحراس أو القاعدة لا يلتقون مع المعارضة السورية التي قادت الثورة ضد بشار الأسد. وسئل عن مآخذه على الحراس، فكان من إجاباته أن منهج الغلو اخترق صفوف القاعدة، وأن على الحراس تحديداً أن يعلنوا عن منهجهم ومفتيهم الذي يتلقون منه ويعرفه الناس ويحاسبون عليه ويحاسب من يخالفه، فلا يصلح أن يكون لكل شخص مفتي ومذهب ما داموا مرتبطين ببيعة مع بعضهم. مرصد الجهادية. فرع القاعدة في اليمن أصدروا بيان تهنئة للحراس. الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن وخاصة القاعدة في اليمن الدكتورة إليزابيث كندل من جامعة أكسفورد علقت بأن البيان يبدو أكثر عشوائية من المعتاد، وأن اختيار أبيات الشعر في آخر البيان لم يكن موفقاً، ذلك أنها للشاعر الأندلسي ابن سهل، وكان يهودياً اعتنق الإسلام وإن كان ثمة خلاف على صحة إسلامه، لكن الثابت أن الشاعر اشتهر بقصائد الغزل ومعاقرة الخمر. في تغريدة أخرى علقت البروفيسورة كندل على إعلان قاعدة اليمن عن هجمة ضد الحوثيين، قالت إنها أول عملية تتبناها القاعدة في اليمن من خلال قنواتها الرسمية منذ يونيو الماضي، وأضافت إن كان هذا هو خلاصة نشاط القاعدة في اليمن في الأسابيع الخمسة الماضية فهذا يعني ضعفاً وقرارات فردية أو تركيزاً على أمر قادم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. فيما احتفى أنصار القاعدة بالهجوم في دمشق، احتفى أنصار هيئة تحرير الشام بعملية انغماسية ضد القوات الروسية في محيط قرية حنتوتين في ريف إدلب الجنوبي. عزيت الهجمة لغرفة الفتح المبين التي تشرف عليها الهيئة. معارضو الهيئة لم يحفلوا بالخبر، ولاحقا قالوا إن من نفذها كان 3 من الأوزبك، وإن الفتح المبين وكأنها اختطفت هذا الإنجاز. حساب رد عدوان البغاء قال هي عملية فردية، والذين قاموا بتنفيذها هم جدد على الساحة ودخلوا دون أي تغطية نارية من الفتح المبين. وبعد أن قتلوا جاءت قنوات الهيئة الرديفة وليس الرسمية لتقول إن هناك عملية لهم. مرصد الجهادية. طالبان مثل البلدوزر يحصدون المدن في الولايات المختلفة في أفغانستان كثيرا من الأحيان من دون قتال، وهو ما يسبب ذهولا هنا في كابل. المعركة من أجل لشقرقه لا تزال متواصلة هذا اليوم صباح الأحد 8 أغسطس، بالرغم من أن طالبان استولوا على 9 مناطق من أصل مناطق المدينة 10. لشقرقه هي عاصمة ولاية هلمند ولها أهمية استراتيجية لأنها تقع على خط يصل بين ولايتي فرا وهيرات غربا، بكندهار شرقا، وزرنج على الحدود مع إيران. في لشقرقه طالبان اتخذوا المدنيين دروعا بشرية، دخلوا المنازل، سرقوا الطعام والماء والسيارات وخاصة السيارات الكبيرة، ولا يتركون لأهلها ما يساعدهم على مجرد الفرار إلى مكان آمن. انتشرت هنا صورة جثة للطفل في قارعة الطريق، وصورة أخرى لمقاتلي طالبان يلتقطون الصور والجثة وراءهم. مرصد الجهادية. الخلاف بين منظري الجهادية أبي قتادة الفلسطيني وأبي محمد المقدسي تطور إلى قرار اعتزال التليجرام. أبو قتادة أعلن بقليل من الصخب والضجيج عن إغلاق قناته التي باسمه، وقال إنه لم يعد مسؤولا عنها أو عن المسؤولين عنها. القناة اتخذت اسما جديدا هو قبسات. أما المقدسي فنذكر أنه بكثير من الصخب أعلن عن إغلاق قناته التوحيد أولاً العام الماضي بعد أن أصدر فتوى فهمها أنصاره وروجوهم لها على أنها تكفير للهيئة. المقدسي وقتها قال إنه لم يكفر الهيئة وفهمت الفتوى خطأ، وانتهى الأمر به وأنصاره وقتها، إلى أن زعموا أن المقدسي تعرض إلى ضغط من السلطات الأردنية لإغلاق القناة. مرة أخرى الضجة أثارها أنصار المقدسي أنفسهم، هم لم يفهموا حقيقة ما كان يعني الرجل أو هكذا قال. عاد المقدسي من خلال الدرر السنية التي تنشر له على التليجرام، ومن خلال حسابه على تويتر الذي يعيد فيه نشر ما يتوافق مع فكره. بعد السب والشتم المتبادل بين أنصار أبي قتادة وأنصار المقدسي، قال حساب الدرر ما يفهم منه أن المقدسي وجههم لإغلاق القناة بسبب الضغط. مرة أخرى الحساب صار يعرف باسم العروة الوثقة، وظل يتبادل السب والشتم مع أنصار أبي قتادة، أبي محمود الفلسطيني ونائل الغزي. التونسي الذي كتب بيان اعتزال المقدسي اتخذ حسابا منفصلا وظل ينشر في الدرر. وفيما استعان أنصار المقدسي بشهادات من السباعي في لندن وطارق عبد الحليم في كندا، أخذ أنصار أبي قتادة يفتشون في الأرشيف عن منشورات لعبد الحليم ضد المقدسي، وهكذا دواليك. لماذا هذا مهم؟ هؤلاء المشايخ وطلبتهم الذين يدعون نصرة الدين وأنهم جاءوا حتى ينقذونا من أنفسنا هم من يصدرون الفتاوى بالقتل والتكفير. فإذا كان هذا سلوكهم وأخلاقهم ومنطقهم فيما بينهم، فماذا يرجى منهم مع غيرهم؟ مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أسبوع صعب على الناشطين الإعلاميين في إدلب. في أسبوع واحد اعتقلت هيئة تحرير الشام 3 إعلاميين بسبب منشورات تنتقد هيئة الجولاني. الثلاثة هم الإعلامي في جيش الأحرار أدهم دشرني، اعتقل بتهمة شتم حكومة الجولاني، ومعمر أحمد حاج حمدان في بنش اعتقل بسبب منشور فيسبوك ينصر درعا وجبل الزاوية، وحسام شريف أبو حسن من معرة مصرين نشر نصرة للشيشاني ودرعا وجبل الزاوية. حساب مزمجر الثورة السورية قال إن حسام أطلق سراحه بضغط من أهالي بلدته بعد أن اشترط الأمنيون ألا يتكلم عنهم أو يحرض الناس ضدهم. الحساب الجهادي الوازن مزمجر الشام علق: الجولاني يتحول لبشار صغير شيئا فشيئا، أكثر من 2000 معتقل مغيب في سجون الجولاني. والحقيقة هذه كانت فحوى دراسة نشرها الباحث الأمريكي الدكتور أرون زيلن عن هيئة تحرير الشام. المادة التي نشرها معهد واشنطن للسياسة في الشرق الأدنى جاءت بعنوان: من الجهاد العالمي إلى نظام محلي، هيئة تحرير الشام تبني أشكالا مختلفة من الشرعية. وعندما نقرأ البحث فحواه أن هذه الجماعة الجهادية أصبحت مثل الأنظمة القمعية التي تدعي أنها تتصدى لها نفس الانتهاكات. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ونرحب هذا الأسبوع بالدكتور مهدي إبراهيم كانتي، المحاضر في جامعة العلوم القانونية والسياسية في باماكو مالي. للدكتور كانتي أبحاث في الثقافة والأمن الإفريقي، وهو خريج جامعة القاهرة. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور كانتي، وكل سنة وأنت سالم بمناسبة العيد. ربنا يخليك، وكل سنة وأنت طيبة والمشاهدين الكرام. لنبدأ من بلدك مالي ومسألة إنهاء عمليات برخان والانسحاب الفرنسي. إلى أي درجة الجهاديون واهمون عندما يعتقدون أنهم هم من دفعوا فرنسا للانسحاب؟ لا صحيح، لأنه أولا فيما يتعلق بالنسبة الجهاديين في مالي أو في منطقة الساحل بشكل عام، نرى أنه أصلا منذ فترة من الفترات هم كانوا قالوا أنه يحاولوا كل محاولة ضغوطات على فرنسا وعن طريق العمليات الإرهابية داخل الساحل. ولكن لو نظرنا على وضع الواقع فيما يتعلق بالانسحاب الفرنسي في منطقة الساحل أو من مالي، ليست جهاديين، لأنه فرنسا أصلا لعبت دور كبير في الحرب ضد المتمردين، ضد الجهاديين والحركات الإرهابية في المنطقة. ولكن السبب الأساسي الخروج هذه القوات الموجودة، يعني أعتقد هناك دور الأول، يعني السبب الأول من هذا الانسحاب، يعني معتمدة على أساس أنه الدول المضيفة لهذه القوات لم تلعب دورا كبيرا، لأنه يعني القوات التي تموت هي القوات الأجنبية أكثر من القوات الداخلية، لأنه كان القوات الداخلية القوات الخارجية هي التي تلعب الدور الأساسي على مكان الدول المضيفة نفسها. من المفترض يكون العكس، يعني القوات الخارجية أو القوات التي تدخلت في هذه المنطقة تكون مساعدة فقط للقوات المحلية لكل دولة. ولكن الدول الخارجية كفرنسا أرت أنها يعني تخسر، يعني من الجانب الأول تخسر من الجيش، من جيشها، ويعني هناك تكاليف كثيرة تتصرف يوميا على هذه القوات، وفرنسا لا ترى النتيجة ولا ترى التطور أو التغيير داخل القوات المحلية داخل كل دولة، سواء مالي أو بوركينا أو حتى النيجر. يعني أعتقد ده السبب الأساسي، فرنسا تحاول أن تخرج، في الآخر ممكن تقف أمام هذه أو تقف جنب هذه الدول، ولكن بمساعدة ممكن نتحدث عن جانب اللوجستيكي أكثر، ليس القوات على أرض الحرب. قرأت لك دكتور كانتي أنه فرنسا بانسحابها ستتيح المجال لتركيا وروسيا كي تحل محلها، وبالتالي الجهاديون لا وزن لهم حقيقة في مسألة الانسحاب، وأنه المسألة سياسية، ناهيك عن أنه الاستثمارات الفرنسية متواصلة في إفريقيا، وبالتالي في أنه سيظل هناك وجود أجنبي وبين قوسين كافر في مالي. ممكن تحدثنا أكثر عن وجهة النظر هذا؟ لا صحيح، لأنه أولا لو نظرنا الوضع الحالي في مالي وفي الساحل، يعني قد نستطيع أن نتحدث فيما يتعلق بما نسميها حرب الباردة الجديدة. يعني حرب الباردة الجديدة لماذا؟ لأنه الوضع الحالي كأنه الساحل والدول المنطقة في الساحل وحتى دول غرب أفريقيا، نرى أنه هناك منافسة. يعني أولا كان منافسة بين الصين والغرب، يعني أمريكا وأوروبا، يعني حتى انا كتبت على عن هذا الموضوع من 2013، لانه كان هناك المنتشر ذلك الوقت الشركات الصينيه كثيره جدا جدا، خاصه في المناجم. ولكن في الفتره اللي احنا نحن فيها حاليا، نرى انه الوجود الروسي يعني اكثر مكثفا من حتى وجود الصيني، لانه وجود الصيني في هذه المنطقه حاليا يعني اصبحت فقط كجانب الاقتصادي، ليس جانب العسكري ولا جانب السياسي. ولكن لو نظرنا إلى الوضع التركي والروسي في منطقة الساحل، يعني من الغرب حتى إلى وسط أفريقيا، نرى أن الوجود الروسي والوجود التركي أصبح منافس للوجود الغربي، سواء فرنسا أو أمريكا في المنطقة. إذا لو انسحبت فرنسا، يعني هذه كأن الأراضي أصبحت الغصبة أو خالية من القوات الأخرى، ويكون فرصة لروسيا ومثلا تركيا للتدخل في هذه المنطقة كما حصلت في أفريقيا الوسطى حاليا. لأنه أفريقيا الوسطى حاليا نرى أن الخبراء العسكريين من روسيا، يعني إذا أعتقد لو فرنسا انسحبت من مالي، لا يكون اختيارين أمام مالي إلا أول القوة التي تكون أمامها لكي يقوم بالتعاون معه، يعني يتعاون مباشرة مع هذه القوة. أعتقد روسيا يكون يعني أول اختيار لمالي. لماذا؟ لأنه الذين قاموا بالانقلاب داخل مالي حاليا، يعني ممكن أقول 90% منهم يعني قاموا بالتدريبات، وفي بعض منهم حتى الآن يعني يقومون بالتدريبات في روسيا. إذا عندهم العلاقة مباشر مع روسيا، ما أن هؤلاء القياديين الجيش الذين قاموا بالانقلاب في هذه الفترة الأخيرة، نرى أن أقلية منهم الذين درسوا في فرنسا أو الذين قاموا بالكليات العسكرية في فرنسا، لأن أغلبهم كلياتهم العسكرية كانت في روسيا ولم يكن في فرنسا. دكتور، بحسب دراسة أنجزتها حضرتك لحساب مركز المسبار ضمن مشروع كتاب الحركات الإرهابية في إفريقيا، كتبت عن البعد الديني في تكوين التنظيمات الإرهابية بالدول الإفريقية وخاصة في بلدك مالي. كيف تم استغلال الدين لتكوين هذه الجماعات الإرهابية؟ إذن أول قبل أرد على سؤال، في جزء مهم جدا يعني نستطيع أن نتحدث بشكل بسيط عن هذه الجزئية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بشكل كامل. جنوب الصحراء بشكل كامل يعني غالبية المسلمين فيها معجبين بكل ما تأتي بالفكرة، خاصة لو هذه الفكرة تأتي من العالم العربي، يعني أو نستطيع أن نقول من شرق الأوسط بشكل كامل. لأنه أحيانا هناك يعني اللي هو ممكن نستطيع أنه عدم الثقة على الدين الذي هم يتابعون أكثر من 100 سنين، أو بعض الدول أكثر من 100 سنة، لأنه منطقة الساحل يعني ممكن أقول الإسلام وصل هنا يعني أكثر من 1300 سنة حاليا. إذن هؤلاء لما سمعوا أن هناك شخص جاء من شرق الأوسط أو جاء من أي دول من دولة من الدول العربية بفكرة معينة، يعني مباشرة هذه فكرة يكون مقبولة عند كثير من الناس، يقول هذه الفكرة جديدة، لأنه هذا هم الذين عندهم الدين أو هم أصل الدين من هذه المنطقة. إذا جاءوا بفكرة يقبلون على طول. لذلك لما أقوم بمقابلات مع الناس المسؤولين أقول لهم حاولوا أن تأتوا بالأفكار الصحيحة عن الدين من هذه المنطقة، من منطقة الشرق الأوسط. لماذا؟ لأنه أي فكرة تأتي، لو أنا تحدثك أنني مالي هنا لأي شخص يقول لا لا لا أنت من مالي، يعني كيف تأتي من بفكرة جديدة مختلفة؟ إنما لو جاء هذه يعني لو كنت مثلا من سعودية أو من العراق أو من سوريا وجئت بفكرة معينة وحاولت أن يشرح هذه الفكرة، لا أحتاج أصلا إلى أي جهد، إنما قد يكون مقبولا مباشرة عند الناس. أعتقد هذا هو السبب الأساسي في منطقتنا حاليا، لأنه الذين يأتون بهذه الأفكار يعني يحاولون أن يوري لهؤلاء أن هذه الفكرة صحيحة، وهذه الفكرة يعني من المفترض يكون موجودة أصلا في العالم الإسلامي بشكل كامل، ولكن غير موجودة في هذا الإسلام. لذلك لو رجعنا إلى التكوين، هذه الجماعات موجودة، يعني هم يعتمدون أولا بكل شيء في البداية عن دين. يقول مثلا هذه الجماعة جاءت مثلا بتعزيز الدين وانتشار الدين هنا، مثلا يقومون ببعض الأفكار أنه يعني داخليا في مالي مثلا هناك منافسة بين الإسلام والمسيحية، وحتى يأتون بالأمثلة أنه هؤلاء المنصريين الذين يأتون مسيحيين الذين يأتون من أوروبا حتى خاصة من فرنسا، يقومون ببناء الكنائس المختلفة داخل هذه المنطقة، ويورون أنه يعني لازم نرجع إلى الإسلام الصحيح، وهم باعتقادهم أن هذا الإسلام الصحيح هو الجهاد، وإلا قد الدين يضيع مننا. أعتقد هذه يعني جانب الديني في تكوين هذه الجماعات. الذي الشخص الذي كان متطرف على طول مباشرة هو يرى أن هذه الفكرة فكرة صحيحة ويقبل الفكرة، وقد يكون متطرف يعني من البداية مباشرة. الحقيقة كلامك مهم جدا دكتور، هذا يظهر قصور المؤسسات الأخرى في الشرق عن التواصل مع هذا الامتداد الإسلامي الإنساني وترك الساحة لهؤلاء الإرهابيين. أيوة، لأنه يعني كنت يعني خلال بعض زياراتي سواء في الإمارات أو الدول الأخرى العربية، هذا ما كنت أقوله، هناك منظمات التي عندهم الدين الصحيح وعندهم إمكانية لنشر هذه يعني هذا الدين الصحيح. يعني تعرفون ماذا يقوم بها الجهاديين لما يأتون بأفكارهم المتطرفة في هذه المنطقة؟ لا يتجهون أبدا إلى العواصم أبدا ولا إلى المدن الكبيرة، إنما يتجهون إلى المناطق التي نستطيع أن نسميها مهمشة. بالعكس، المنظمات أو مؤسسات الدينية الكبيرة التي موجودة في العالم العربي لما يأتون يتجهون مباشرة إلى العواصم الكبيرة وإلى المدن الكبيرة. هذه المدن الكبيرة غالبيتهم لا تهتم أصلاً بالدين ولا يهتم أصلاً بالإرهابية أو بالإرهاب أو غيره. بالضبط، لأن هذه المدن الكبيرة وصلت إلى العولمة. بالضبط، هؤلاء لا يحتاجون حتى تقول مثلاً أنا أبدأ أقوم بالتبليغ أو دعوة إلى الدين، لا يهتمون بهذا. ولكن لما يأتي الجماعات الإرهابية يتجهون مباشرة إلى المدن المهمشة أو المناطق المهمشة، ويرون أن هذه المناطق وهذه المدن هناك فقر أولا، وهناك سوء، ليس السوء إنما عدم اهتمام الدولة بهذه المنطقة. في هذه الحالة يعني يوري للشعب المالي أو الشعب الساحلي أنه أنت أصلاً كمواطن مالي أو مواطن ساحل مهمش من قبل الدولة، أو رقم واحد. رقم اثنين، مهمش من قبل المؤسسات الدينية العالمية نفسها. من ذلك الوقت ماذا يحصل؟ يعني الشخص المهمش في هذه المنطقة أولاً يقف ضد الحكومة، الحكومة المالية ابتداءً، ويقف الموقف الثانية ضد، ليس الحكومة المالية في مرحلة ثانية، إنما ضد العالم الإسلامي خاصة حكومات الدول. هذه هي رقم ثاني. رقم ثالث، يكون مقتنع أن كل ما أقوم بها ضد الدولة وضد كل من يساعد هذه الدولة، كل المؤسسات التي تأتي داخل العواصم الكبرى، يعني كأنني أقوم الجهاد ضدهم، لأنه يعني هؤلاء الجهاديين يقولون عندك أصلا عدوين. عدو الأول هو العدو القريب الذي موجود، وهو يحاول أن يتابع الغرب. إذن لازم أن تقوم أنت كمواطن المهمش ضد هذا الشخص أولا، قبل ما أصلا أن تقوم ضد فرنسا. إذن في هذه الحالة نرى أنه مثلا لو سمعوا أن هناك وفد من إمارات أو من أي دولة أخرى جاءوا في الفندق معين مثلا في العاصمة المالية، يعني جاهزين، أو يكون هناك شخص من يكون جاهز لكي يذهب يقوم بعملية إرهابية داخل هذه الفنادق التي موجودة في المنطقة في العواصم الكبرى. دكتور كانتي، حضرتك تعرضت للخطف من الجماعات الإرهابية، نحب أن نعرف من حضرتك عن ظروف تلك التجربة. طبعاً نستطيع أن نتحدث عنهم، لأنه مشكلة منطقتنا يعني أي شخص يتحرك من هذه من بعض المنطقة، مثلاً لو أي شخص يريد أن يخرج من نيجر إلى مالي أو من بوركينا إلى مالي، هذه المنطقة في منطقتنا نسميها هنا اسمها ليبتاكو غروما. ليبتاكو غروما هي منطقة أو منطقة حدودية بين ثلاث الدول، بوركينا والنيجر ومالي. إذن في هذه المنطقة معروفة، لأنه أنا كنت خارج من نيجر، لأنه كان عندي جولة خلال رسالة الدكتوراه، كان عندي جولة في هذه المنطقة. أصلا تفتيش الجماعات الجهادية هم الذين يقومون في هذه المناطق، ويدخلون الداخل الأوتوبيسات الكبيرة وينظرون إلى الناس. يعني هم عندهم الخبرة في هذا الموضوع، يستطيعون مباشرة أن يعرفوا أن هذا الشخص ليس من هذه المنطقة مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، أنا كان عندي راديو للتسجيل كان عندي هذا في جيبي، وكان مفتوح لأنه كنت بفتحه، وكان هناك لمبة الأحمر فوق. هم لما شافوا اللمبة الأحمر فوق قالوا لي مباشرة أنت من المخابرات، ونزلوني من العربية. وربي مشى تقريبا خلال 4 أيام أو لحد 5 أيام كنت معهم. هناك جماعات صغير أو نستطيع أن نسميها لجنة صغيرة داخل الجماعة الإرهابية، مسؤولة عن كل ما يتعلق بالاختطاف. هم الذين أولا يقومون بالاختطاف شخص ويذهبون بها كما حصل معي. لا أذهب مباشرة إلى القياديين أبدا، إنما أكون مع هذه الجماعة يحاولون يعني يأتون بعض المعلومات مني لكي يبلغ جانب القياديين الأساس أن هذا الشخص تابع هذه الجماعة أو مخابرات أو أو أو أو أو أو. وفي هذه اللجنة أغلبيتها أصلا الأولاد ما بين 14 سنة ل 20 سنة. لو هناك مثلا فوق 20 سنة يعني لا يكون أكثر من 10%. إذا خلال هذه الفترة هؤلاء الأطفال هم الذين يبدأون يسألونك أسئلة كثيرة. يبدأ يقول لك مثلا لماذا أنت تشتغل مع المخابرات؟ لماذا أنت تشتغل مع هذه الدولة الفاشلة؟ لماذا لماذا لماذا لماذا؟ خلال هذه النقاشات يعني كأنه نقاش مفتوح، لأنه لو سألوك عندك حرية ترد على أي سؤال بكل بكل بكل طريقة ما أنت تحب. إذا في هذه المناقشات الذي الكبار الذين موجودون في هذه في معنا في النقاشات هم الذين ذهبوا قالوا أن خلال النقاشات مع الأولاد هو بدأ أصلا يعني بدأ بعض الأشخاص من الأولاد يعني يعتقدون أو يعتقدون أنه عنده حق. إذا في هذه الفترة حولوني من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى مع الناس ليس هذه يعني تحت 20 سنة، إنما يكون الخبراء في المجال. إذا في هذه الحالة هم كمان بدأوا من المناقشة معي يعني في نفس الشيء أحاول أقوم بها، لأنه مثلا في المرحلة الثانية الأسئلة التي كنت أسألهم أقول لهم أنتم موجودين، يعني أنتم من الناس الذين يبدأون الحرب ضد الجيوش سواء المحلية أو الخارجية. يقول نعم. قلت لهم إذا يعني لو جاءت الموت الناس الذين يموتون أولا هم أنتم. قالوا نعم. إذا الكبار القياديين لا يموتون. إذا لو أنا معتقد أن هذا الجهاد، ما دام معتقد 100% حتى لو أنا أكبر من كلكم، لأنه أعرف أن معتقد 100% أنني لو موت أكون في الجنة، لماذا أكون في الخلف؟ من المفترض أكون في الأمام. وبدأوا يفكرون، وفي الآخر كان هناك اجتماع لازم نحل المشكلة، لأنه المشكلة الوحيد لازم يعني نخلص من هذا الرجل. لأن أنا قلت لهم في الأول أنني يعني إما أكون معهم وأكون سبب يعني مشكلة لكم أو تقتلوني، يعني ما عندكم اختيار. وهم عارفون أنني يعني ليس عندي خوف من الموت، لأن أنا أقول لهم أقول أنا مسلم لا أخاف من الموت. يعني إذن حل الوحيد هو إرحال هذا الشخص من ضمننا. الدكتور مادي إبراهيم كانتي، المحاضر في جامعة العلوم القانونية والسياسية في باماكو مالي، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.